تنزه إنا قادمون إليك فعليك بالرحيل عن أرضنا. فلسطين كلها لنا وليس لك هنا إلا الموت وليس لك هنا إلا القتل والرحيل. على الشباب خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون. برا شئتم بحرا شئتم جوا شئتم ستسحقون ستسحقون. أدراكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تقلع. والجيش المهزوم إن عاد الكرة لن يرجع. رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا. أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء. هذا وعد الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون. برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون. الهم الأكبر هو تحرير فلسطين أولا ثم تحرير أسرانا. فعهدا علينا ما بقينا أحياء شلت أيماننا إن فينا أسرانا. وفي الوديان ستهزمون ستهزمون. برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون. أدراكم إن مدت إن نظرت تقلع. والجيش المهزوم إن عاد الكرة لن يرجع. رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا. أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء.